أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها سيب الناس براحتها مالكش دعوه Thank you.

بلى وهو الخلاق العليم. والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له مدير القوائد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى على كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.